قالوا نقتله خارج الحرم، لأن الإنسان إذا قتل أحدا خارج الحرم ودخل إلى الحرم فإنه لا يجوز أن يقتل في الحرم. قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا. فهذه سنة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام على أن الإنسان إذا فعل ما يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإن الحرم يعيده ولا يجوز أن يقتل. ماذا يصنع به؟ يعني لو قال قائل لو سلمنا بهذه القاعدة كان كل إنسان مجرم يذهب إلى الحرم ويلوذ به. قلنا لا، نحن لا نقتله في الحرم لكن نضيق عليه حتى يخرج. كيف نضيق عليه؟ قال العلماء لا يواكب ولا يشارك ولا يبايع ولا يشترى منه ولا يكلم، يضيق عليه حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت، حينئذ ايش يعمل؟ يخرج. وإذا خرج أقمنا عليه ما يجب عليه. المهم أنه خرج، أنهم خرجوا بخبيب خارج الحرم إلى الحل ليقتلوه، فطلب منهم أن يصلي ركعتين.